نعم ما تكفيه 600 ولا في السنة يمكن ولا 6000، فيعطي زكاة هذه 600 ويأخذ بقية كفايته، فيكون غني ولا فقير هذا؟ نعم. لكن الذي يستدل بظاهر الحديث يقول الناس إما غني دافع وإما فقير آخذ، ما في ثالث، ولذا لا يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة. نعم. ومنهم من يقول ما في مانع، من عليه زكاة ومطالب بها وعليه نفقات وعليه أمور مطالب بتكميلها، فيدفع زكاة هذه 600 ويأخذ ما يكفي. نعم. على كل حال مسألة تقديرية، ينظر كم النصاب في وقته، ويبقى أن النصاب بين الذهب والفضة متفاوت، يعني قد يكون نصاب الذهب 20 مثقال 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، والجنيه بكم؟ غالب 400 ريال أو أقل، قل 400 ريال، إذن النصاب 400 في 11 يعني حدود 5000 على الذهب، والنصاب من الفضة ما سمعتم. من ملك لك وهل الأصل الذهب أو الفضة؟ مسألة خلافية بينهم. على كل حال مسألة مفترضة في شخص عنده أسرة كبيرة وتحتاج في السنة مثلا إلى 30,000، أقل شيء في الشهر 2,500، وهذا يملك 5,000 أو 10,000، نقول عليك زكاة 10,000 250 ريال وخذ ما يكفيك من الزكاة، أو نقول لا لا تأخذ حتى تتصف بوصف الفقر الذي لا تدفع معه الزكاة؟ أنت أنفق هل اللي عندك، ولا من أنقض أنا أطلب زكاة. مسألة واضحة ولا ما هي واضحة؟ نعم. على القول بمفهوم بظاهر الحديث أنه لا يجمع بين وصفين، غني وفقير، الدافع للزكاة غني والآخذ فقير، فكيف يكون فقير يأخذ الزكاة وهو غني تجب عليه الزكاة؟ فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يأخذ ما دام عنده ما يسمى به غنيا، ما دام عنده نصاب ما يجوز يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. منهم من يقول إذا كانت الزكاة هذا المال الذي عنده ما يكفيه يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، وله أن يأخذ نفقة سنة من الزكاة، يدفع زكاة ما عنده ويأخذ، ومفهوم الحديث في من يتصف بغنى لا يحتاج معه إلى غيره، والفقر من لا يجد شيئا، الفقير من لا يجد شيئا، بخلاف المسكين من يجد بعض كفايته. وهذا الدافع الآخذ داخل في حيز أو في حد المسكين، الدافع الآخذ داخل في حد المسكين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم، الضمير يعود على من؟ نعم، أهل البلد وفقرائهم. وبهذا يستدل من لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إنما تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد، وعلى هذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. والذين يقولون بجواز نقلها تؤخذ من فقراء من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد في فقراء المسلمين عموما في أي بلد كانوا. نعم. إذا وجد حاجة لنقلها لا بأس إن شاء الله. إذا وجد قريب محتاج مثلا في بلد آخر حاجة ظاهرة، فالقرابة الصدقة على القرابة صدقة وصلة، إذا وجد من هو أشد حاجة في بلد آخر تنقل إلى هذا البلد لمسيس الحاجة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، احذر، فإياك وكرائم أموالهم، هذا تحذير من أخذ الكرائم وهي نفائس الأموال، أفضل ما في المال. لا، الزكاة شريعت مواساة، والشرع الحكيم لا يراعي طرف على حساب الطرف الآخر أبدا، شرعها مواساة للفقراء، لكن ليس المقصود منها الإضرار بالأغنياء، إنما هي مواساة بلا شك. فإذا شرعت لهذا فالشرع لا يلاحظ طرف على حساب الطرف الآخر، فالفقير الآخذ له حق والدافع أيضا له حق، فمراعاة الطرفين من ميزات هذه الشريعة المطهرة. فإياك وكرائم أموالهم، الأموال النفائس المحببة لهم إلى قلوبهم تأتي إلى أفضل ما عند هذا الغني من الأغنام تشيله، من الإبل تشيله، من الأموال، وتترك للأوساط والرذل على خذ من المتوسط. لأن ديننا دين اعتدال، ديننا دين اعتدال. فإياك وكرائم أموالهم، ثم بين السبب وأشار إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم من الساعي للمتصدق، ظلم للمتصدق من قبل الساعي. واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت كرائم الأموال ظلمت الغني، وإذا أخذت أراذل الأموال ظلمت الفقير، فأنت ظالم في الحالين. فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، نسأل الله العافية. فالذي يأخذ الكرائم ظالم لصاحب المال، والذي يأخذ الأرض والأرذل ظالم للفقراء، وهو معرض نفسه لقبول الدعوة عليه. فعلى هذا يجب على الساعي أن يتحرى أوساط المال، فلا يظلم المتصدق ولا يظلم الفقير، وبهذا يتقي دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، لأنها مقبولة، ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها. أحيانا تأتي جملة لها ارتباط وثيق بالجملة التي بعدها، ومثال ذلك ما عندنا، لأنه قد يقول قائل جمل متعاطفة لا ارتباط لبعضها ببعض، لا، فيه إشارة إلى أن من تعدى ما ذكر فهو ظالم ومستحق لإجابة الدعوة عليه. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا البيت يستوي فيه العاكف المقيم فيه والبادي، الأعرابي الذي يأتي ليؤدي فريضه ويرجع، في فرق بينهم. نقول الله هذا من عمار المسجد الحرام، هذا من عمار المسجد الحرام، قم يا أيها الأعرابي، أنت ما جيت إلا هالفرض، صل بأي مكان، هذا المسجد، هذا اللي جالس بالحرم ليل نهار أحق منك بهذا المكان؟ ممكن؟ لا، هذا المكان يستوي فيه العاكف والبادي، الطارئ الذي يريد أن يصلي فرض واحد ويمشي، ما في فرق. يعني لو تقدم إلى المكان الذي خلف الإمام هو أحق به من هذا اللي ساكن فيه 24 ساعة ويصلي فيه السنوات الطوال. الذي جعلناه للناس سواء، هم فيه سواسية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا له ارتباط بالجملة التي قبلها، مثل الارتباط الذي عندنا، فدل على أن الذي يعتدي على من يتقدمه إلى أي مكان ويقول أنا أحق به، أنا مقيم في الحرم، أنا كذا، لا، هذا ظلم، هذا إلحاد في الحرم. ولذا فحجز الأماكن في المسجد الحرام لا يجوز، حجز الأماكن لا يجوز. وداخل في هذا التحذير وفي هذا التشديد إلحاد في الحرم، ليس معنى أن كل إلحاد خروج من الدين، لا، الإلحاد الميل، الإلحاد الميل عن الطريق السوي، وهذا ما هذا حاد عن الطريق السوي، لكن رتب عليه عقوبة عظيمة، أن مجرد الهم بالإلحاد يرتب عليه هذه العقوبة، نذقه من عذاب أليم. فدل على أن الجملتين بينهما ارتباط وثيق، كما أن الجملتين في الحديث بينهما هذا الارتباط. نعم، أمره أخف، يبقى أن مجرد الهم بالحجز، الهم بهذا الإلحاد نذقه من عذاب الأليم. أما الأماكن الأخرى فالعقوبة مرتبة على الفعل لا مجرد الهم، لا مجرد الهم. ومع الأسف أنه يوجد ناس في ظنهم وعلى حد زعمهم أنهم يبحثون عن الأجور والمضاعفات في هذا المكان الشريف العظيم المكرم المعظم، والصلاة بمئة ألف صلاة، ثم بعد ذلك يرتكب من الأمور المحظورات ما يتمنى أنه جالس في بلده، وهناك أجراء يحجزون للناس الأماكن ويستحصل بسببها الخلاف والشقاق والنزاع. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الأمر ينزل للصحن في العشر الأواخر، وأحيانا تصل إلى حد المضاربة، إلى حد المضاربة. وقبيل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان حصل ما حصل، وتواعدوا بعد الصلاة عرفة ليخرجوا من الحرم يكملون. يا أخي الأمر يعني إذا ما أدركنا حقيقة العبادة، يعني ما استشعرنا نفس العبادة، يتضاربون بعرفة يطلعون من الحرم، يعني المضارب بالحرم حرام بعرفة حلال. صحيح أسهل خارج الحرم أسهل، لكن يبقى هل مثل هؤلاء استشعروا حقيقة العبادة؟ والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتحصل مثل هذه الأمور. على كل حال الإنسان ينتبه لمثل هذا ويسعى في خلاص نفسه وإرشاد غيره. الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وبقي من الأركان الصوم والحج. الصوم مفروض ولا ما فرض؟ نعم فرض في السنة الثانية، فرض الصيام في السنة الثانية، وبعث معاذ كان في السنة التاسعة أو العاشرة أو الثامنة على الخلاف الذي ذكرناه. فالصيام مفروض. ما ذكر الصيام ولم يذكر الحج، القول بأنه فرض في السنة السادسة أو التاسعة على القول المرجح. اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، لأن كلمة الإسلام هي الأصل. نعم هي الأصل لا بد منها. والصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات، فالذي تجود نفسه بهذه العبادة رغم تكررها لن يشق عليه أن يؤمر بالصيام فيصوم شهر في السنة. وأيضا المال جبل الإنسان على محبته، جبل الإنسان على محبته، فإذا جاد بالمال، المال المحض يخرج المال ويعطيه الفقير، فلا أن يجود بمثل الحج من باب أولى. فإذا أذعن للأركان الثلاثة أذعن للبقية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. نصاب الفضة الورق ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما، فنصاب الفضة مئتا درهم. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أو خمس ذود، خمس ذود ولا خمس ذود؟ نعم خمس ذود أو خمس ذود بالإضافة وبالقطع. نعم خمس يعني الذود هي الخمس، يعني الخمس هي الذود. نعم وإذا قلنا خمس ذود نعم يطلع الذود واحد، الواحد ذود، فالخمس من الأذواد فيها الصدقة. وإذا قلنا خمس ذود الذود هي الخمس، والخمس هي الذود. وعلى كل حال قيل بأن الذود يطلق على الواحد، يطلق على الواحد. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا دليل على أنه لا بد من اكتمال النصاب. ومثل هذا في صدقة بهيمة الأنعام فيها نصاب، وفي أيضا ما يخرج من الأرض النصاب، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ذود من الإبل ما دونها ليس فيه، مفهومه أن الأربع ليس فيها زكاة، وما دون خمس الأواق من الفضة ليس فيها زكاة، وما دون خمسة الأوسق مما يخرج من الأرض ليس فيه زكاة. والقول باشتراط النصاب قول الجمهور، القول باشتراط النصاب قول جمهور العلماء، والحنفية يعملون بالنصوص المطلقة فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وهو نص عام، نص عام يتناول الخمس وما فوقها وما دونها، يتناول خمسة الأوسق، يتناول أربعة الأوسق، يتناول الوسق الواحد 60 صاعا، يتناول ما دون ذلك، لأن ما من صيغ العموم فيما سقت السماء العشر، يعني في قليله وكثيره، لكن الجمهور يقول هذا نص عام خص بمثل هذا الحديث، فلا بد من توافر النصاب، توافر النصاب. وهذا أيضا من ملاحظة الشرع المطهر للدافع، للدافع، فالشرع الحكيم يلاحظ حال الدافع ولا يكلف الناس في كل شيء حتى يبلغ حد معين يتميزون به عن غيرهم فيؤمرون بمثل هذا. فالمرجح هو قول الجمهور أن النصاب معتبر وأنه شرط لوجوب الزكاة. بعض الروايات عند البخاري: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يعني هو تصريح بما هو مجرد توضيح، تصريح بما هو مجرد توضيح. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، 300 صاع، والذي غلته دون 300 لا تجب عليه الزكاة. نعم.